شيعي أو غير ذلك وصافحك فصفح، لعموم قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدأتهم بالسلام، أنا أن تبدأهم بالسلام، نهى أن تبدأهم بالسلام. أما إذا سلموا فرد عليهم كما سلموا، لأن هذا هو العدل، ودين الإسلام دين العدل. نعم. إيش؟ قد مرت عن طريق المطار تحمل اسم فضيلتكم، الرجاء من فضيلتكم تنويه مراسلينكم جزاكم الله خير. ما خبرت لي تفسير القرآن. ها الشوكان. اي نعم نعم. هذه بارك الله فيك، هذه جاءتنا من جدة. ولا علمني، أنا لست أعرف الكراتين الدخان ولا الدخان، لكن قال بعض الإخوان هكذا، وقلنا المجل فرغوها في داخل الغرفة والكراتين أبعدوها. وليس لازم هم من مؤلفاتهم، هذا للشوكاني رحمه الله. الله يجزاك خير يا شيخ. مرت عن طريق المطار تحمل دعاية مبرورة باسم فضيلة الشيخ صالح محمد اليمين. كيف من جد؟ من جد؟ اي من جدة. كنت عن طريق ايش؟ المطار القصيم يعني؟ المطار القصيم. اي ماشي. والانسان عادي يشوفها من برا طبعا. لا الحمد لله لسنا في الجهة الأخرى. بس من اي واحد جاهل يشوف. الله على كل حال هذا خطأ لا شك، ما ينبغي أن يحط كلام الله عز وجل وتفسير كلام الله في صناديق الدخان. هذه ما تطيب. لا أكبر، ويمكن مثل ما قال الأخ أنها أكثر. الله معك. لكن وش نقول؟ نقول إذا جاءنا مثلا، إذا جاءنا طرود كتب من هذا النوع ردوها. المعبد المقصود ما عاد الله عنه، الله عنه بالنيات، الله عنه بالنيات. إذا صار ما عنده هالحوش هذا إلا كراتين دخان، ما راح يدور. إيه ما حد جاء عن طريق المطار تحمل اسم وفيها كتب، وليكن اللي فيها غير كتب، إنما حمل اسمي على هذا الكراتين غلط. لكن وش نسوي؟ نقول للمطار ردوها؟ ما ممكن. إنما أنتم أعلم مبارك الله فيكم أننا نرى تحريم الدخان ولسنا من تجاره، والحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن. فضيلة الشيخ، هناك أشخاص يعني من طلبة العلم يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في المذاكرة ويضيعون صلاة الفجر، ونصحتهم أعطاك بالحجج أن الرسول كان يعني أخر مرة يعني فات صلاة الفجر، يعني يعطي بأدلة يعني ما أدري ما يعني يعطي بها. لهذا غلط، أن يعني من الغلط أن الإنسان يبقى ساهرا في الليل بتهجد أو بمراجعة العلم ثم ينام عن صلاة الفجر. من فضلك اقلب الشريط.